كم تمنى المجد أن نرتاحلا، كم تمنى المجد أن نرتاحلا، كم تمنى رحلة للمجد شقوا دربها، كم تمنى المجد أن نرتحلا. راحل والشوق يهمي قوبنا، والدجى يرقوم بخطو واجنا، فأنا النور الذي يغريقه يا كاشف الغمة. الليل يستشري والأرض لا تدري عن هذه الظلمة. يا كاشف الغمة، اليأس يستشري في خاطر الأمة، وهي التي تجري بالذل معتمة. يا كاشف الغمة، يا كاشف الغمة. إلى الذين حملوا على أعتاقهم نصرة هذا الدين في هداءات الدجى، إهداء إخوانكم في فريق مسامع الإنشادي. قد بلغ الدر من أدلجا إلى الله في هداءات الدجى، إلى الله عند احتدام الرجاء، إلى الله رغم عظيم الذنوب. فقد بلغ الدر من أدلجا إلى نشير الرحمات الرحيم، إليه فزعنا بصوت رخيم، ننجيه في الدجية الهجيعة بدمع سجوم وقلب كليم. إلى نشير الرحمات الرحيم، إليه فزعنا بصوت رخيم، ننجيه في الدجية الهجيعة بدمع سجوم وقلب كليم. إلى الله، احتدام الرجاء إلى الله رغم عظيم الذنوب. فقد بلغ الدر من أدلجا إلى الله في هداءات الدجى، إلى الله عند احتدام الرجاء، إلى الله رغم عظيم الذنوب. قد بلغ الدر من أدلجا، ونسأله النور في الحالكات، وأنس الحياة وحسن الممات وعزا يشاشع بعد المغيب ويجمع قومي بعد الشتات ونسأله النور في الحركات وأنس الحياة وحسن الممات وعزا يشاشع بعد المغيب ويجمع قومي بعد الشتات فيا نجم يا طيب المنتجى ألا هل بعثت بقوم الشجا وأيقظتهم معنا للحبور وللنور في هدات الدجى فيا نجم يا طيب المنتجى ألا هل بعثت بقوم الشجا وأيقظتهم معنا للحبور وللنور في هدات الدجى فيا نجم يا طيب المنتجى ألا هل بعثت بقوم الشجا وأيقظتهم معنا للحبور وللنور في هدات الدجى فيا نجم يا طيب المنتجى ألا هل بعثت بقوم الشجا وأيقظتهم معنا للحبور وللنور في هدات الدجى ابداعي ابو زغلول ما شاء الله ايش رايك وايش رايك لا لا شوف هذول عيال زغلول عندهم كذا من العضلات قويه ما شاء الله ما شاء الله عضلاتهم قويه وما يوفقهم ان شاء الله ايش رايك والله الحمد شغل ممتاز ممتاز ما يحتاج نسيت اقول لك ابو فواز دراهمك الله يجزاك خير جاك في الجنه اشتاوى يا ابو زغلول هذه فزعه ما قد خبر لا لا انا يا ابو فواز شاري هالفزعات من الحراج وطالعتن علي بغالي والله في دراهمك يا ابو فواز ان كان معك كاس عطني كاس ما معك عطني كل يوم 5 ريالين درهم ولا نهاية الشهر تعطيني 50 ريال بالليرة ما علي منك لا مش ذا الكلام من اخوان ما بين ان اخوان على العين والراس بس دراهمك ما عندي ان شاء الله بيسامحنا وش رايك انت ابو رشيد لا ان شاء الله ابو زغلول بتسامح في ذا الشريط بتسامح فواز خوينا في الشريط ان شاء الله وش سامح وش هكذا اشتري بدراهم ذا الشريط بس ذا الشريط يلا يلا ذا الشريط بسامك عشانك بس عاد شوف ابو زغلول والله المره الجايه الشريط الجاي ان كانك تبغاني اجيب منشدين واجيب عند بعد عندي بعير ما شاء الله عليه بعير تصدق انه لؤلؤي من تحت لونه كحلي ليمتد تبغاني اجيبه ينشد جبته ترى هو كل يوم مسيان قبل العصر يجمع البعارين ويرقى فوق العتق عند البعارين والبعارين كلهم يقولون احلى احلى أهلا أهلا أهلا بس هذا ترى غالي ذا البعير كانك تبغاني أجيبه الله الله دراهم كا ما على ما قال الدراهم مراهم الله يجزاك خير خلاص هالمرة سامحنا وإن شاء الله